حماس الطلقة الأولى من زمنك يا ابن الخطاب. كفيت بنبعثك موصولة من يوم اللي فتحت الباب. نحن حماس الطلقة الأولى من زمنك يا ابن الخطاب. كفيت بنبعثك موصولة من يوم اللي فتحت الباب. نحن أحفادك حماس، نحيي أمجادك حماس. نحن أحفادك حماس، نحيي أمجادك حماس. غيظ إسرائيل يا شعبي وادعم حماس. غيظ إسرائيل يا شعبي وادعم حماس. تمكينا على شمعه ما مغرتنا المناصب من ذلينا هونوهون. بوسنا ايد الغاصب تمكينا على شمعه ما مغرتنا المناصب من ذلينا هونوهون. العز الثابت حامس على الثوابت حامس. حماس على الثوابت حماس. غيظ إسرائيل يا شعبي وادعم حماس. غيظ إسرائيل يا شعبي وادعم حماس. الأمن للقاتل ما قلنا شلوم. ما صافحناها لا لثني ما سكجناها ولا يوم. مع شجنة تنسيق الأمن للقاتل ما قلنا شلوم. ما صافحناها لا لثني ما سكجناها ولا يوم. نحن المباني حماس يا شعبي نادي حماس. نحن المباني حماس يا شعبي نادي حماس. غيظ إسرائيل يا شعبي وادعم حماس. غيظ إسرائيل يا شعبي وادعم حماس. رجعنا الجند القاتل لبيته يوم اللي يضيع. ما سجننا يلي ناضل مبشينا بدرب التطبيع. رجعنا الجند القاتل لبيته يوم اللي يضيع. ما سجننا يلي ناضل مبشينا بدرب التطبيع. وعلى درب الهادي حماس تحرير بلادي حماس. وعلى درب الهادي حماس تحرير بلادي حماس. غيظ إسرائيل يا شعبي وادعم حماس. غيظ إسرائيل يا شعبي وادعم حماس. رجال الجساميين لما يطلوا مزنارين. شو بذلوا الصهيونيين شو بغيظوا المحتلين. أحلى رجال الجساميين لما يطلوا مزنارين. بذل الصهيونية شو بغيظ المحتلين. يا شعبي حيي حامس بالله قوية حامس. يا شعبي حيي حامس بالله قوية حامس. غيظ إسرائيل يا شعبي ودعم حامس.